متميزة متفردة صادقة وواضحة، في الله كانت ولله كانت، فجاءت عروس الثورات تسير على الأشواك وتنشق عبير الآلام والآمال، وتظل ماضية كالرياح. ثورتنا أنهار دمائي، ثورتنا شلال ضيائي، ثورتنا أنهار دمائي، ثورتنا شلال ضيائي، في ذات الله وللإسلام نموت ونحيا بباري، في ذات الله وللإسلام نموت ونحيا بباري، في ذات الله وللإسلام نموت ونحيا بباري. ثورتنا أنهار دمائي، ثورتنا شلال ضيائي، ثورتنا أنهار دمائي، ثورتنا شلال ضيائي، في ذات الله وللإسلام نموت ونحيا بباري، في ذات الله وللإسلام نموت ونحيا بباري، في ذات الله وللإسلام نموت ونحيا بباري. من نور الله عرفناها، بقلوب الشعب غرسناها، من نور الله عرفناها، بقلوب الشعب غرسناها، من نور الله عرفناها، بقلوب الشعب غرسناها، بدم الإخوان سقيناها كي تسير في كل سماء، بدم الإخوان سقيناها كي تسير في كل سماء، بدم الإخوان سقيناها كي تسير في كل سماء. ثورتنا أنهار دمائي، ثورتنا شلال ضيائي، ثورتنا أنهار دمائي، ثورتنا شلال ضيائي، في ذات الله وللإسلام نموت ونحيا بباري، في ذات الله وللإسلام نموت ونحيا بباري، في ذات الله وللإسلام نموت ونحيا بباري. ثورتنا صرخة إسلام تبغي تحطيم العثمان، ثورتنا صرخة إسلام تبغي تحطيم العثمان، ثورتنا صرخة إسلام تبغي تحطيم العثمان، لتعيش الأمة بسلام وهدى وأمان وأمان، لتعيش الأمة بسلام وهدى وأمان وأمان، لتعيش الأمة بسلام وهدى وأمان وأمان. ثورتنا أنهار دمائي، ثورتنا شلال ضيائي، ثورتنا أنهار دمائي، ثورتنا شلال ضيائي، في ذات الله وللإسلام نموت ونحيا بباري، في ذات الله وللإسلام نموت ونحيا بباري، في ذات الله وللإسلام نموت ونحيا بباري. ثورتنا أمل وخطوب، ثورتنا نور ولهيب، ثورتنا أمل وخطوب، ثورتنا نور ولهيب، ثورتنا أمل وخطوب، ثورتنا نور ولهيب، يغدوها شعب منكوب ويجود بأغلى الأبناء، يغدوها شعب منكوب ويجود بأغلى الأبناء، يغدوها شعب منكوب ويجود بأغلى الأبناء. ثورتنا أنهار دمائي، ثورتنا شلال ضيائي، ثورتنا أنهار دمائي، ثورتنا شلال ضيائي، في ذات الله وللإسلام نموت ونحيا بباري، في ذات الله وللإسلام نموت ونحيا بباري، في ذات الله وللإسلام نموت ونحيا بباري. ثورتنا بشرى بالنصر، نصر الإسلام على الكفر، ثورتنا بشرى بالنصر، نصر الإسلام على الكفر، ثورتنا بشرى بالنصر، نصر الإسلام على الكفر، ثورتنا بشرى بالنصر، نصر الإسلام على الكفر، لا تطلع أنوار الفجر إلا من قلب الظلماء، لا تطلع أنوار الفجر إلا من قلب الظلماء، لا تطلع أنوار الفجر إلا من قلب الظلماء. ثورتنا أنهار دمائي، ثورتنا شلال ضيائي، ثورتنا أنهار دمائي، ثورتنا شلال ضيائي، في ذات الله وللإسلام نموت ونحيا بباري، بالي في ذات الله وللإسلام نموت ونحيا بالي في ذات الله وللإسلام نموت ونحيا بالي ثورتنا بشرى بالنصر نصر الإسلام على الكفر ثورتنا بشرى بالنصر نصر الإسلام على الكفر ثورتنا بشرى بالنصر نصر الإسلام على الكفر لا تطلع أنوار الفجر إلا من قلب الظلماء لا تطلع أنوار الفجر إلا من قلب الظلماء لا تطلع أنوار الفجر إلا من قلب الظلماء ثورتنا ثورتنا شلال ضيائي ثورتنا أنهار دمائي ثورتنا شلال ضيائي في ذات الله وللإسلام نموت ونحيا بالباري في ذات الله وللإسلام نموت ونحيا بالباري في ذات الله وللإسلام نموت ونحيا بالباري في ذات الله